أيها الإخوة، هذا هو الشريط 17 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع في فقه الإمام أحمد. الربا هي ما إذا وقع العقد بين شيئين يحكم بينهما التفاضل، وسيأتي إن شاء الله بين ذلك. حكم الربا أنه محرم في القرآن والسنة وإجماع المسلمين، ومرتبته أنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، ولأن الله تعالى قال ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وقال فإن تبتم، وقال تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فهو من أعظم الكبائر. والإجماع على تحريمه، ولهذا من أنكر تحريمهم ممن عاش في بيئة مسلمة فإنه مرتد، لأن هذا من المحرمات الظاهرة المجمع عليه. ولكن إذا قلنا هذا، هل معناه أن العلماء أجمعوا على كل صورة؟ لا، يقع خلاف في بعض الصور، مثل ما قلنا الزكاة واجبة بالإجماع، ومع ذلك ليس الإجماع على كل صورة، اختلفوا في الإبل والبقر العوامل، اختلفوا في الحلي وما أشبه ذلك، لكن في الجملة العلماء مجمعون على أن الربا حرام، بل من كبائر الذنوب. فما هي الأشياء الربوية؟ الأشياء الربوية حددها النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فعدها ستة، أعيدها: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. هذه ستة أشياء. وهذه الأشياء الستة مجمع عليها على حسب ما جاء في الحديث، أي مجمع على أنها هي الأموال الربوية، وأن الربا يجري فيها على حسب ما جاء في الحديث. واختلف العلماء فيما سواه، هل يلحق بها بالقياس أو لا يلحق؟ فأما أهل الظاهر فقالوا لا يلحق بها شيء، والربا خاص بهذه الأشياء الستة، لأن أهل الظاهر يمنعون القياس. وقال أهل المعاني بل يقاس عليها ما يماثلها، ووافق بعض أهل المعاني الأواني، قريب أمني، قريب إيه خلي أمني. وقال بعض أهل المعاني عن القياسيين إنه لا يجب الربا إلا في هذه الستة فقط، وعلل ما ذهب إليه بأن العلماء اختلفوا في العلة، فلما اختلفوا في العلة صار الواجب التوقف، وأن لا نزيد على ما جاء في السنة. ولكن الراجح أن السنة لا تفرق، أن الشريعة عموما لا يمكن أن تفرق بين متماثلين، لا يمكن أن تفرق بين متماثلين، لأن الشريعة محكمة من لدن حكيم خبير، والقياس فيها ثابت. ولكن ما هو مناط الحكم، أي ما هي العلة الدقيقة التي يمكن أن نلحق بها ما سوى هذه الأصناف الستة، هذا أيضا محل نزاع. فقال بعض العلماء العلة الكيل في الأصناف الأربعة، والوزن في الذهب والفضة. وبناء على هذا نقول يجري الربا في كل مكيل قياسا على الأصناف الأربعة، وفي كل موزون قياسا على الصنفين الآخرين الذهب والفضة، ولا يجري الربا في غير المكيل والموزون. وعلى هذا القول لو أبدل برتقالة ببرتقالتين يجوز أو لا؟ ها؟ لا يجوز؟ يجوز يا جماعة يجوز، هذا ليس مكيلا ولا موزونا، لا هذا عرف طارئ، هذا عرف طارئ ويعتبر من المعدول. طيب، وقال بعض العلماء العلة الطعم في الأصناف الأربعة، والثمنية في الذهب والفضة. وبناء على هذا نقول إذا أبدل برتقالة ببرتقالتين فإنه لا يجوز، لأنها كلها مطعومة. وأيضا إذا أبدل طنا من الحديد بطنين من الحديد يجوز، وعلى القول الأول لا يجوز. فالمهم أن العلماء اختلفوا في العلة، وأقرب شيء أن يقال إن العلة في الذهب والفضة كونهما ذهبا وفضة، سواء كان نقدين أم ليس أو غير نقدين. والدليل أنه يجري الذهب والفضة في غير، والدليل على أن الربا يجري في الذهب والفضة وإن كان غير نقدين حديث القلادة الذي رواه فضال بن عبيد أنه اشترى قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر، فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تباع حتى تفصل، ومعلوم أن القلادة خرجت عن كونها نقدا. وعلى هذا فيجري الربا في الذهب والفضة مطلقا، سواء كانت نقدا أم تبرا أم حليا على أي حال كان. ولا يجري الربا في الحديد والرصاص والصفر والماس وغيرها من أنواع المعادن. أما العلة في الأربعة فالعلة في الأربعة كونها مكيلة مطعومة، كونها مكيلة مطعومة يعني أن العلة مركبة من شيئين، الكيل والطعم. ويظهر أثر الخلاف في الأمثلة، إذا باع صاعا من الإشناف، من الإشناف، ها دقيق يا أخي، إذا باع صاعا من الإشناف بصاعين منه، إن قلنا العلة الكيف لا يجوز، إن قلنا العلة الطعم جاز، إن قلنا العلة الكيل مع الطعم جاز أيضا كذا. طيب، وإذا باع فاكهة بجنسها متفاضلة. إذا قلنا لها الطعم لا يجوز، إن قلنا لها الكيل يجوز، إذا قلنا لها الكيل مع الطعم يجوز. فالأمثلة تبنى على الخلاف فيها، ولكن أقرب شيء فيما أرى أن العلة في الذهب والفضة كونهما ذهبا وفضة، وأن الربا يجري فيهما على كل حال. والعلة في الأربعة أنها مطعومة مكيلة، لأن هذا هو الواقع، أنها مطعومة وأنها مكيلة. فإن قال قائل سلمنا أنها مطعومة في البر والشعير والتمر، لكن الملح، أجاب عنه شيخ الإسلام بأن الملح يصلح به الطعام فهو تابع له، واضح. ولهذا يقال أن نحن في الكلام كيف كالملح في الطعام، فالملح من توابع الطعام. وبناء على هذا، على هذا التعليل يجري الربا في التوابل ولا لا؟ التي يصلح بها، التي يصلح بها الطعام لأنها تابعة له. يقول مالك رحمه الله ويحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه، بناء على أن العلة إيش؟ الكيل والوزن، الكيل في الأربعة والوزن في الذهب والفضة، فيحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه. وقوله ربا الفضل أي ربا الزيادة، في كل مكيل بيع بجنسه، بر ببر يحرم فيهما ربا الفضل، شعير بشعير يحرم، تمر بتمر يحرم، ملح بملح يحرم، ذهب بذهب يحرم، فضة بفضة يحرم، حديد بحديد يحرم، على كلام المؤلف يحرم لأنه موزون في كل مكين بجنسه. طيب بر بشعير لا يحرم بالفضل، لأن المؤلف قيد قال بجنسه، والشعير ليس جنسا من البر. طيب وكل شيء حرم فيه ربا الفضل فإنه يحرم فيه ربا النسيئة، كل ما حرم فيه ربا الفضل حرم فيه ربا النسيئة. ولهذا لم يقل المؤلف ربا الفضل والنسيئة، لأن هذا معلوم أنه متى حرم ربا الفضل حرم ربا النسيئة. طيب ويجب فيه أي في بيع مكيل أو موزون بجنسه يجب فيه الحلول والقبض، يعني أن يكون البيع حالا وأن يقبض. فلو باع ذهبا بذهب مؤجلا حرم أو لا؟ يحرم، لن يجب فيه الحلول، وإنما وجب الحلول لئلا يدخله ربا النسيئة. وقوله والقبض، إذا قال قائل أليس القبض مغنيا عن الحلول؟ أليس القبض مغنيا عن الحلول؟ يعني لو قالوا يشترط فيه القبض كما جاء في الحديث لقوله يدا بيد، نعم هو الواقع يغني، لكن قد تأتي صورة يكون فيها القبض ولا يكون فيها الحلول، مثل أن يبيع عليه ذهب بذهب مؤجل إلى شهر ويقول خذ هذا عندك وديعة وإذا جاء الشهر فاقبض، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. فهذا فيه قبض وليس فيه حلول. ولهذا بين المؤلف رحمه الله أنه يشترط الحلول والقبض. فإذا قال إنسان أليس الحديث ليس فيه إلا القبر؟ وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أبلغ من كلام المؤلف. قلنا ليس في كلام المؤلف إلا زيادة الإيضاح فقط، فهو للحديث بمنزلة الشرح. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعمل على المعهود، والمعهود أنه إذا تقابض رجلان في البيع فالبيع حال. يعني وش معنى نقول اشتريت منك كيلو من الذهب في كيلو من الذهب، وخذ هذا الكيلو عندك وديعة لمدة شهر ثم بعد ذلك اقبضه لنفسك؟ يعني صورة نادعة أو لا توجد أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم في الأمور الدائمة المعروفة والغالبة. فهمنا الآن أنه إذا بيع مكيل بجنسه وجب فيه شيئا، التساوي والتقابل، لأن المؤلف يقول يحرم ربا الفضل، قال واجب فيه الثلث والقبض. وإذا قال يجب الثلث والقبض معناه يحرم تأخير القبض. فالقاعدة عشان ما تذهب أفكاركم بعيدا، القاعدة أنه إذا بيع مكيل بجنسه وجب شيئا، هما التساوي والقبض قبل التفرق. ثم قال رحمه الله خلاص طيب نقف على نعم الكيل والطعن في الأرض، فما سواها في هذا في هذه العلة جرى فيه كيل. والقول بعلة الادخار إيش؟ بعلة الادخار ما هو بالظاهر، لأن التمر قد لا يدخر. نعم الشعير موجود. هذا لا يمكن إلا إذا كان يعني هو مطعوم في الواقع، هو مطعوم. فإن صح الحديث به فقد ثبت بالنص، وإن لم يصح فقد ثبت بالقياس. كيف؟ لو ما عليك شيء نعم يعني ما نعم، لكن يبي يمشي معه هذا ما يصح. نقول إذا رجع من بيته وجاء بالعوض فعقد عقدا جديد، وفي هذه الحال يمكن أن يتغير السعر. ها؟ يبطل العقد. نعم يوسف. نعم. إذا قلنا الكيل والطعم أعلى. أي نعم مو شرط الاقتياد. سمعتم. تسميع ولا قراءة جديدة؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. الربا في اللغة زيادة. وش جعل العلم؟ طيب قال المؤلف: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا. لما بين المؤلف رحمه الله الضابط فيما يحرم فيه الربا، بين بأي طريق نصل إلى المساواة، لأن بيع الشيء بجنسه من الأموال الربوية يشترط فيه الحلول والقبض. فبأي شيء يكون القبض وبأي شيء نعلم فيه المساواة؟ إذا بيع الربوي بجنسه وجب فيه الحلول والقبض والتساوي. فما هو الطريق إلى العلم بالتساوي؟ بينه بقوله: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا. وعلى هذا فالتساوي في المكيل عن طريق إيش؟ الكيل. وفي الموزون عن طريق الوزن. والفرق بينهما أن المكيل تقدير الشيء بالحجم، والوزن تقديره بالثقل والخفة. هذا هو الفرق. فالمكيل يقدر بحجم الشيء، والوزن بماذا؟ بالخفة والثقل. هذا هو الفرق بينهما. فما فالبر مكيل، إذا بيع ببر فلا بد من أن يكون طريق التساوي هو الكيل. فلو وزن، يعني بيع بجنسه وزنا، فإنه لا يصح ولا يعتبر ذلك تساويا حتى فيما لا يختلف بالوزن والكيل، كالأذهان والألبان. فإن الأذهان والألبان من قسم المكيل، لأن كل مائع مكيل، كل ما يجري فيه الربا فهو مكيل. فعلى هذا تكون الألبان من المكيلات، ولا يختلف بها الوزن والكيل. ومع ذلك لو بيعت وزنا فإنها على كلام المؤلف لا يصح. يعني لو بيع لبن بلبن من جنسه وزنا فإنه لا يصح، مع أنه لو كيل لكان متساوي. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا كان الكيل والوزن يتساويان فلا بأس أن يباع المكيل بجنسه كيلا أو وزنا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثلا بمثل. والمثلية هنا متحققة. أما ما يختلف الكيل والوزن فلا بد أن يكون المكيل يباع كيلا والموزون يباع وزنا. طيب، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، مثل اللحم. لو باع الإنسان لحما من خروف بلحم من خروف آخر فهذا موزون. فلو أراد أن يقطع اللحم قطعا صغيرة ويضعه في إناء ويبيعه بجنسه كيلا فإنه لا يصح، لأن معيار اللحم هو الوزن. وقال بعض العلماء: إنه يجوز أن يباع المكيل وزنا فيعتبر بالوزن ولا العكس، يعني فلا يباع الموزون كيلا بخلاف المكيل، فإنه يجوز أن يباع وزنا، لكن الاحتياط أن لا يباع المكيل إلا كيلا، ولا يباع الموزون بمثله إلا وزن، إلا ما يتساوى فيه الكيل والوزن فلا شك في أن بيعه كيلا أو وزنا جائز. وقول المؤلف: ولا يباع مكيل، كلمة مكيل نكرة في سياق النفي، تشمل القليل والكثير، والمساوي في الجودة والمخالف. فلو باع الإنسان تمرة بتمرة فالتساوي بماذا؟ بالكيل ولا بالوزن؟ بالكيل، تساوي بالكيل. تمرة بتمرة لابد من أن يتساوي كيلا، لكن كيف تكال التمرة؟ يؤتى بإناء صغير كملعقة مثلا، توضع التمرة في هذه الملعقة ويوضع التمرة الأخرى فيها. وقال بعض أهل العلم: ما لا يوزن لقلته وحقارته فإنه لا يعتبر فيه التماثل، كتمرة بتمرتين مثلا فلا بأس. فمن أخذ بعموم الحديث التمر بالتمر مثل بمثل قال هذا يشمل التمر القليل والكثير، ومن أخذ بما تعارف به الناس وقال إنه لا يمكن أن تكال التمرة قال هذا محمول على ما يعرفه الناس مما يمكن فيه الكذب. لكن كلام المؤلف يعني ظاهر كلامه ولا يباع مكيل، إنه يشمل القليل والكثير. نعم. ولا موزون بجنسه إلا وزن. قال ولا بعضه ببعض جزافا، يعني ولا يباع بعض المكيل بالمكيل جزافا ولا بعض الموزون بالموزون جزافا، لأنه لا بد فيه من العلم بإيش؟ بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. يعني حتى لو فرض أننا أتينا بخارص حاذق وقال هذه الكومة من البر تساوي هذه الكومة من البر، فإنه لا يجوز تبايعهما، لأنه لا بد من إيش؟ العلم بالتساوي عن طريق الكيف. إلا أنه يستثنى مسألة واحدة تأتينا إن شاء الله، وهي العرايا، فإن العرايا يجوز أن تباع خرصا، والعرايا أن يكون هناك رجل فقير لا يجد مالا ويحتاج إلى الرطب وليس عنده إلا تمر، فيأتي إلى صاحب البستان ويقول أنا أريد أن أشتري منك رطبا بهذا التمر، فهذا يجوز على أن يخرص الرطب بمثل التمر بعد جفافه، بعد جفافه وتحوله إلى التمر. وهذه مثلا مستثناة مما يشترط فيه العلم بالكيف. ولا بعضه بعض الجزافة. طيب لو باع بعضه ببعض الجزافة وقبل التقابض كال كل منهما ما آل إليه فوجده مساوي للآخر، فهل يصح العقد؟ الجواب نعم يصح العقد، لأن المحذور قد زاف، وليس هناك جهل، المبيع معلوم من الطرفين، وإنما العلة هو معيار، وقد علمنا الآن أنهما سواء في المعيار الشرعي. ولا بعضه ببعض جزافا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة، إن اختلف الجنس أي بين المبيعين بأن يباع بر بشعير فإنها تجوز الثلاثة، وهي أن يباع كيلا أو يباع وزنا أو يباع جزافا. ووجه الجواز أنه إذا بيع الربوي بغير جنسه جاز فيه التفاضل. مثال ذلك اشترى شعيرا ببر ووزناهما فكان سواء، يعني اشترى كيلو بر كيلو شعير، فهذا جائز أو جائز؟ جائز. لماذا؟ لا، اختلاف الجنس هذا تعديل الحكم، لكن لماذا جاز؟ لأنه من غير جنس، وإذا اختلف الجنس فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب باع شعيرا بتمر وزنا الكيلو بكله، نعم كيلو بهذا كيلو من هذا بكيلو من هذا، جائز أو غير جائز؟ جائز. لماذا؟ لاختلاف الجنس، وإذا اختلف الجنس لم يشترط التساوي. طيب باع تمرا ببر من غير تقليل، لا بالوزن ولا بالكيل، يجوز أيضا، وذلك لأنه لا يشترط فيه التساوي. وخلاصة الكلام الآن أنه إذا بيع الربوي بجنسه اشترط فيه شرطان. الأول إيش؟ التقابض من الطرفين، والثاني التساوي بالمعيار الشرعي، المكيل بالكيل والموزون بالوزن. وإذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه اشترط شرط واحد، وهو التقابض قبل التفرق. أما التساوي فليس بشرط، ولهذا يجوز بيعهما مكايلة وموازنة وجزاء. وإذا بيع ربوي بغير ربوي جاز، يعني جاز التفرق قبل قبض وجاز التفاضل، مثل أن يبيع شعيرا بشاة أو يبيع شعيرا بثياب أو ما أشبه ذلك، فهذا يجوز فيه التقابض التفرق قبل القبض والتفاضل. هذا هو خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبرد ونحو. الجنس ضابطه هو الشيء الذي يشمل أنواعا أشياء مختلفة بأنواعها، هذا هو الجنس، ما يشمل أشياء مختلفة بأنواعها. والنوع ما يشمل أشياء مختلفة بأشخاصها، هذا الفرق. فمثلا البر جنس أو نوع؟ جنس، لأنه يشمل أشياء مختلفة بأنواعها. البر كما تعلمون فيه ما يسمى بالحنطة وما يسمى بالمعية، وأنا أكلمكم عن لغة القصيد، أما لغاتكم ما أعرفها، وما يسمى بالجريبة وما يسمى بالجيمي، هذه أربعة أنواع. إذن فالبر جنس شمل أنواع. طيب النوع شيء يشمل أشياء مختلفة بأشخاص، كالحنطة مثلا. الحنطة تشمل أشياء مختلفة بماذا؟ بأشخاص، تشمل الحنطة اللي عندي واللي عندك وما أشبه ذلك. طيب الإنسان جنس أو نوع؟ جنس، يشمل أشياء مختلفة بأنواعه. وش أنواع الإنسان؟ ذكر وأنثى. طيب الحيوان جنس، لكنه أعم من الإنسان لأنه يشمل الإنسان وغير الإنسان، يشمل الإنسان والبعير والإبل والبقر والغنم وغير ذلك، فهو أعم. طيب جسم جنس، أعم مما سبق، أعم مما سبق، يشمل الجماد والحيوان، وكما عرفت من الحيوان يشمل الأنواع. فتبين بهذا أن الشيء قد يكون جنسا باعتبار ما تحته ونوعا باعتبار ما فوقه، يعني قد يكون جنس نوعا باعتبار ما فوقه وجنسا باعتبار ما تحته. طيب والمراد هنا الجنس الأعم أو الجنس الأخص؟ الجنس الأخص، الجنس الأخص لا الجنس الأعم. ولهذا لو بعنا بقرة ببعير فقد اتفق في الجنس الأعم وهو الحيواني، لكن يجوز التفاضل ويجوز التفرق قبل القبض، لكن المراد هنا الجنس الأخص، يعني أخص الأجناس. وإذا أردنا أن نبتعد عن أهل الكلام واصطلاحاتهم نقول البر والتمر والشعير وإيش والملح والذهب والفضة، ما يحتاج جنس ما أعم وجنس أخف، قد يشك يعني يشكل على الإنسان هذا الشيء. طيب وعلى هذا فإذا قلنا لا يباع الربوي بجنسه، فمعناه لا يباع البر بإيش؟ بالبر، لا يباع البر بالبر. أما الشيء فإنه جنس مستقل. إذا أردت أن تبيع برا بالبر فالواجب شيئان: الأول تقابض قبل التفرق، والثاني التساوي بالمعيار الشرعي. وإذا أردت أن تبيع برا بشعير فالواجب شيء واحد وهو التقابض قبل التفرق. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم أجناس باعتبار باختلاف الأصول. فروع الأجناس أجناس، لكن هل هي أجناس مستقلة أو هي أجناس متابعة لأصولها؟ أفادنا المؤلف رحمه الله في كلامه هذا أنها أجناس متابعة لأصولها. وعلى هذا فإذا بيع بر حبا ببر دقيقا فإنه لا يجوز. لماذا؟ يتعذر التساوي، لأن الحب إذا طحن انتشر ولا يمكن تقديره بالكيل، ولا يمكن أيضا تقديره بإيش؟ بالوزن، لأن البر لا يباع بالبر إلا كيلا. طيب، بر حبا بشعير دقيقا يجوز بدون كيل ولا وزن؟ لأن بيع البر بالشعير لا بأس فيه لا بالتفاضل. طيب، والدقيق جنس باعتبار أصل. كذلك أيضا الأخباز، الأخباز إذا أردت أن أبيع خبزا من الشعير من البر بجريش، أتعرفون الجريش؟ طيب، الجريش عبارة عن حب مطحون لكنه ليس طحنا دقيقا يطبخ، فأردت أن أبيع خبزا بجريش كلها بر، أيجوز هذا أو لا؟ يا جماعة الخير، يحتاج توقف هذا، ها؟ لا يجوز يا جماعة، لتعذر التساوي، لأن الجريش قد ترطب بالماء ولا يمكن كيله، حتى لو أمكن كيله فالخبز لا يمكن كيله، الخبز لا يمكن كيله. فإذا قال قائل يمكن نأخذ في إناء نملأ إناء من الجريش ونفتت الدقيق على الخبز ونضع عليه ماء ونبدل هذا بهذا، قلنا لا يمكن التساوي، والجنس واحد أو مختلف. طيب، خبز شعير بجريش من البر يجوز؟ لماذا؟ نعم، لعدم اشتراط التساوي. هذا ما ذكر المؤلف رحمه الله، أن فروع الأجناس تعتبر إيش؟ أجناسا بحسب أصولها. طيب، وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: ما صنع من هذه الأجناس فإن خرج عن القوت بسبب هذا الصنع، خرج عن كونه ربويا، خرج عن كونه ربويا بناء على أن العلة في جرائم الربا هي إيش؟ هي القوت، كونه قوتا، وإلا يخرج فهو جنس مستقل ليس لا يرفع أصله. وعلى هذا فيجوز أن أبيع خبزا من البر بإيش؟ بجريش من البر، لأن كل واحد منهما اختلف اختلافا بينا، لا بالنسبة لأكله ولا بالنسبة للقصد منه، فيكون جنسا مستقلا. ولكن الاحتياط ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله لعموم قوله: البر بالبر مثلا بمثل، وهذا يعم البر على أي حال كان، والشعير بالشعير كذلك يعم الشعير على أي حال. فإذا قال أنا ما عندي إلا خبز وأنا أريد جريشة، ماذا نقول له؟ نقول بيع الخبز واشتري جريشة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في التمر الجيد والتمر الردي. وقول مالك رحمه الله والأخباز، نعم كالأدقة والأخباز، الأدقة جمع دقيق، والأخباز جمع خبز، والأدهان، الأدهان هذا بناء على أن الربا يجري في الدهن، أما إذا قلنا إنه لا يجري في الدهن فلا بأس ببيع بعضه ببعض متفاضلا أو متساويا. واللحم، اللحم أيضا أجناس، لحم الإبل جنس، ولحم الضأن جنس آخر، لحم البقر جنس آخر، لحم الماعز جنس آخر، لحم الأرانب جنس، لحم الضباء جنس. طيب إذن هل يجوز أن واللحم موزون، فهل يجوز أن أبيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم الغنم أيضا؟ لماذا؟ نعم لعدم التساوي، والجنس واحد، والأصح أن نقدم فنقول لأن الجنس واحد لا يجوز فيه التفاضل. طيب كيلو من لحم البقر بكيلوين من لحم الخروف، ليش؟ لاختلاف الجنس، وهذا أيضا بناء على أن اللحم يجري فيه الربا، وهو وجيه إذا كنا في بلاد قوتهم اللحم، أما إذا كنا في بلاد لا يعتبر اللحم قوتا فإنه لا يجري فيه الربا لأنه ليس قوتا، والمذهب أنه يجري فيه الربا لأنه مما يوزن ويؤكل، فالعلة على المذهب لأنه مما يوزن وكل موزون فإنه مكيل. طيب بعت عليك خروفا بخروفين، خروف بخروفين، نعم هذا ليس موزونا ولا مكيلا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقرض على إبل الصدقة فيأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة، وعلى هذا فلا ربا في الحيوان ما دام حي، أما إذا ذبح فإنه يكون لحما فيجري فيه الربا، فإذا بيع بجنسه فإنه لا بد من التساوي وإلا فلا يصح. قال وكذا اللبن، اللبن أجناس في اختلاف أصوله، لبن الإبل جنس ولبن البقر جنس آخر، فلو بعت صاعا من لبن الإبل بصاعين من لبن البقر جائز لأن الجنس مختلف، ولو بعت صاعا من لبن بقرة بكر وصاعين من لبن بكر عجوز، ليش؟ لأن الجنس واحد. طيب وكذا اللبن أجناس باختلاف أصوله. واللحم والشحم والكبد أجناس، هذا المؤلف انتقل من الجنس باعتبار استقلال البهيمة إلى الجنس باعتبار وحدة البهيمة، البهيمة فيها لحم منوع، فيها يقول لحم وشحم وكبد قلب ألية تحال رئة كراع عين راس، هذه أجناس كل واحد جنس، وعلى هذا فيجوز أن يبيع عليك رطلا من الكبد برطلين من الرئة من الضأ ولو من الضأ، ليش؟ لاختلاف الجنس. طيب رطلا من الرئة برطلين من اللحم من الشاة نفسه، يجوز لاختلاف الجنس. إذن نفس البهيمة هي بأجزائها أجناس، كل جزء يعتبر جنسا مستقلا، وعلى هذا فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا. ولكن هل يجب التقابض؟ نعم. لماذا؟ لاتفاقهما في المعيار الشرعي. اللحم كله موزون، فلما اتفق في المعيار الشرعي كان لابد من أن يتقابرا قبل التفرق، أما التساوي فليس بشرط. نعم. هذا يقول إنه سيبقى حمال مدور. طيب، إذن أنواع أجزاء الجسم تعتبر إيش؟ أجناسا، تعتبر أجناسا. فإذا بيع بعضها ببعض متفاضلا فلا بأس، لكن لا بد من التقابض. قال: ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، ويجوز من غير جنسه. ويصح من غير جنسه، بيع اللحم بحيوان من جنس لا يصح، ويصح من غير جنسه. عرفتم؟ مثال ذلك: عندي كومة من لحم الضأن، فأردت أن أبيعها بشاة، فلا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنس لا يصح، ويصح من غير جنسه. عرفتم؟ مثال ذلك: عندي كومة من لحم الضأن، فأردت أن أبيعها بشاة، فلا يجوز. لماذا؟ لأنه من جنس. طيب، فإذا قال قائل: الذي عندي لحم والشاة والخروف فيها لحم، فيها كبد، فيها رئة، فيها قلب، وأنتم ذكرتم أن هذه الأشياء كل واحد منها جنس مستقل، قلنا: إذا كان الذي عندك لحم وفي الشاة لحم، فقد بعت لحما بلحم ومعه من غير الجنس، فيكون هذا من باب ما يسمى عند الفقهاء بمد عجوة ودرهم. أفهمتم؟ فلا يجوز. نعم، غير مفهوم. طيب، إذا بعت عليك 10 أصواع من التمر بصاعين من التمر ومعهما 8 أصواع من الشعير، أيجوز هذا أو لا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنك بعت جنسا بجنس ومع الثاني من غير الجنس، فهذا مد عجوة ودرهم. بمد عجوة أو بمد عجوة أو بمد عجوة ودرهم، يعني حسب ما سيأتينا إن شاء الله تعالى فيما بعد إن لم يكن سبق قبل ذلك. إذن بيع اللحم بحيوان من جنسه جائز أو غير جائز؟ يقول مالك: لا يجوز. واستدل بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يباع اللحم، أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان، أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وهذا الحديث لو أخذنا بظاهره لقلنا إنه عام، يشمل ما إذا كان الحيوان من جنس اللحم أو من غير جنسه، وهذا كما تعلمون لا ينطبق على كلام المؤلف، ولكن أنا أريد أن نفهم أولا كلام المؤلف. فالمؤلف رحمه الله يقول إنه لا يباع اللحم بحيوان من جنسه. مثاله 50 كيلو من اللحم بخروف من جنسه، 50 كيلو من لحم الضأن بخروف، فهذا لا يجوز. فهمتم؟ فهمتم؟ لماذا؟ أولا لهذا الحديث النهي عن بيع الحيوان، بيع اللحم بالحيوان، وهذا في تصحيحه مقال بين أهل العلم وفيه خلاف. وثانيا لأنه إذا باع هذا اللحم بهذا الحيوان فكأنه باع طعاما بجنسه ومع الآخر من غير الجنس، لأن إذا قدرنا أن هذه الكومة لحم أي هبر، فالحيوان الذي بيع فيه لحم وشحم وكبد ورئة وقلب دحاج كرش أمعاء إلى آخر، فيكون كالذي باع ربويا بمثله ومع الآخر من غير جنس، وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بمدة أجوة ودفع. هذا هو حكم المسألة على كلام المؤلف. وقال بعض أهل العلم إنه لا بأس به، أي لا بأس ببيع اللحم بالحيوان مطلقا سواء من جنسه أو من غير جنسه، وذلك لاختلاف المقاصد بين الحيوان وبين اللحم. الحيوان يراد للأكل، يراد للأكل ويراد للتنمية ويراد للتجارة ولغير ذلك، واللحم يراد غالبا ليش؟ للأكل. فلما اختلفت المنافع والمقاصد صار كل واحد منهما لا صلة له بالآخر. وفصل بعض أهل العلم وقال إن أراد باللحم بالحيوان اللحم فإنه لا يصح بيعه من جنسه، وإن أراد بذلك الانتفاع بالحيوان في ركوب أو تأجير أو حرف أو غير ذلك فلا بأس، لأنه إذا أراد به اللحم اتفقت المقاصد، فصار المراد بهذا الحيوان هو اللحم والأعمال بالنيات. وإذا أراد الانتفاعات الأخرى فإنه يختلف المقصود. وهذا القول أصح الأقوال الثلاثة، أنه إن أراد في الحيوان اللحم فإنه لا يجوز، لأنه صار كأنه باع إيش؟ لحما بلحم من غير تساوي. وإن أراد بالحيوان الانتفاع بغير الأكل فهذا لا بأس به. وهذا القول لا يعارض الحديث النهي عن بيع اللحم والحيوان، لأنه يمكن أن يحمل الحديث على ما إذا أراد الإنسان بالحيوان إيش؟ اللحم. وهل يمكن أن يريد باللحم الحيوان؟ لا، أن يريد باللحم الحيوان ممكن عبد الله؟ كيف؟ لا، أن يريد باللحم الحيوان يمكن، لأن هذا اللحم لا يمكن أن يعود حيوان، لكن أن يريد بالحيوان اللحم ممكن يذبحه ويأكل اللحم. فهذا الحديث إذا صح فإنه يحمل عما إذا أراد الإنسان بالحيوان اللحم. وهذا القول هو أعدل الأقوال وأصح الأقوال. قال المؤلف ويصح بغير جنسه، مثل أن يبيع لحم ضأن ببقرة، لأن اختلاف الجنس يدخل في قول عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب إذا باع لحما مأكولا بحمار يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لاختلاف الجنس، واختلاف المقاصد أيضا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح بيع، نعم، ولا يجوز بيع حب بدقيق ولو تساوي وزنا. إنسان عنده صاع من البر باعه بصاع من دقيق البر فإنه لا يجوز. لماذا؟ لعدم التساوي. فإذا قال أنا أزيد على الدقيق بمقدار ما يبلغ وزن الحب قلنا لا يجوز أيضا، لأن المعتبر فيه معيار إيش؟ الكي، البر والحب والدقيق المعتبر فيه في المعيار هو الكي، فلا يصح. طيب لو باع شعيرا حبا بدقيق برا يجوز ولا لا؟ يجوز. لماذا؟ لاختلاف الجنس. ولهذا يجوز أن يبيع صاع من البر بصاعين من الشعير. طيب قال رحمه الله: ولا يجوز من دقيقه ولا سويقه. الفرق بين الدقيق والسويق أن الدقيق يطحن الحب بدون أن يحمص، أي بدون أن يحمص على النار، والسويق يحمص يعني يشوى على النار ثم يطحن. فإذا جاز، فإذا امتنع أن يباع الحب بالدقيق غير المحمص، فامتناع بيعه بالدقيق المحمص من باب أولى. ولا سويقه ولا نيه بمطبوخه، أيضا لا يجوز أن يباع النيه بالمطبوخ. فإنسان عنده كيلو من اللحم النيه أراد أن يبيعه بكيلو من اللحم المطبوخ، أيجوز؟ يحيى، ها؟ لا يجوز. ما الذي قلت؟ بالني إذا كان من جنس الطبخ. طيب، لأن الطبخ يؤثر في الوزن، إذ أنه يدخله أشياء من الماء فيؤثر، فلذلك لا يصح بيع النيء بالمطبوخ. وأصله بعصير، لا يباع الأصل بالعصير. مثاله زيتون وزيت زيتون، لا يجوز أن يباع الأصل بالعصير لتعذر إيش؟ لتعذر التساوي. وخالصه بمشوبه، أيضا لا يباع الجنس الربوي بجنسه إذا كان مخلوطا. مثال ذلك: باع صاعا من البر بصاع من البر لكن فيه الشعير، فهل يجوز؟ لا. لماذا؟ لعدم التساوي، لأن المشروب ليس كالمخلوط إلا إذا كان الخلط يسيرا غير مقصود، كما لو كان ملحا في طعام فإن ذلك لا يضر ولا يؤثر، لأن هذا الخلط يسير تابع يقصد به إصلاح المخلوط به. صلى على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة قائمة على محمد الوسيلة والفضيلة والرسول المقام محمد. نعم. نعم. نعم. مثل لو فرض أن هذا الماء الطعام الربوي، لو فرض أنه عصر وصار هذا العصير لا يقتله الناس، لكن المعتون به مع الأكل من باب التكميل، فهذا لا سبقوه ولا في الربع على ما اختاره رحمه الله. أما إذا كان يقتات فإنه يكون جنسا مستقلا. لكن ضربت من مثال الخبز. الخبز ربما يكون قوتا في بعض الجهات يبس، لكن يبس ويبقى في بعض البحث. نعم يمكن يكون. لكن مثل الشوربة ما تتب وقتها راح. نعم نعم. يعني أنت ترى أنه لا جدل بها إلا في الستة فقط. أمان الصالح. وعلى كل حال سبق لنا أن بعض العلماء قال بذلك، حتى الذين يأخذون بالقياس قالوا بذلك. الظاهرية واضح أنهم لا يرون أن الربا يجري في غير هذه الأشياء الستة، لكن حتى القياس يقول بعضهم قال لا يجري الربا إلا في هذه الأشياء الستة. لكن الاحتياط ما ذكره يعني ما مشى عليه المؤلف وأمثاله. نعم. ايش الواقع الان في الصوامع؟ اي ما في باس، لا باس، لانها تباع بالدراهم ليست تباع بمثلها. لكن لو وزن البائع عام غير النظام التعامل مع الصوامع، لو تبايع يعني تمر بتمر وزنا فانه لا يجوز المذهب، لا بد ان يكافئ. نعم اخر واحد اللي بالاخر. قد تكون تختلف باللون أو باللين بالملمس أو بالرائحة، ولمن المعلوم أنه يعني ليس من المعقول أن يبيع صاع من البر بصاع من البر يتفقان في كل شيء. نعم إيش الذهب أيضا يختلف، الذهب يختلف، تعرف أنه بعض العيار كذا وبعض العيار كذا، فمن الناس من يرغب الخفيف ومن من يرغب الثقيل. على كل حال الحديث فيما إذا بيع الشيء بجنسه، أما كيف يباع فهذا يرجع إلى رغبات الناس. أبين ما تقول يا عبيد في رجل ضحى بخروف له ستة أشهر وآخر بعنز لها ستة أشهر، أيهما يجب الضحية؟ نعم الأول. إذن هل هما جنس أو جنسان؟ هذا نعم، لأن ما مثلنا بالمعنى. هذه من الأشياء اليسيرة، التي اليسيرة للمصلحة. لا بأس بها. نعم. بالنسبة لبيع اللحم للحيوان. استل الوقت يا خالد. قاضي. أهل البحرين. الآن يبدأ الدرس إن شاء الله. الاقتراح صار منك على هذا. أنت قلت هذا السؤال محل الاقتراح، إيه يعني ظننت إنه من إيش؟ أني عني يعني كما قلت لك إن أكل اللحم نيا ذكر العلماء أنه مكروه إلا لمن احتاجه. كيف الكبد من أحسن ما يكون ولمية حتى بعد إذا كتانية صح لها طعم طيب ولا فيما البعير الذكر لأنها قطعة دم قطعة دم ومثل أيضا كل ما يبقى من أهل العروق فإنه طالب وحلال. اللهم صل على محمد. سمي سامي. فنقول ما هي القاعدة فيما إذا بيع الربوي بجنسه؟ فهد اشترط فيه شرطان، الشرط الأول نعم، والشرط الثاني الحلول والتقابل. طيب لو تساوى المكيلان وزن خالد هل يصح البيع؟ هذا معنى قولنا بالمعيار الشرعي. إذن لا يباع مكيل في جنسه وزنا، فلا بد أن يكون كيلا. طيب لو تساوى الموزون بجنسه كيلا، لماذا؟ لا بد أن يكون تساوي في المعيار الشرعي. نعم. إذا بيع جمل بثوب، طيب شاة بشاة، نعم، والتساوي ليش وزن؟ نعم ها؟ والتقابض؟ نعم ولا التقابض، الجنس واحد شاف بشاف، لا يجب. طيب نريد دليلا وتعليلا على هذه المسألة. نعم شراء نعم، والبعيران بالثلاثة إذا أبد الصدقة، هذا دليل. التعليل آدم، التعليل أنه ليس بمفعوم ولا ليس بربوي، ليس بربوي. طيب تمام، إذن إذا بيع شيء بشيء وليس بربوي فإنه لا يشترط فيه لا تقابض ولا تساوي. طيب حديد برصاص وش اللي يجوز؟ متفاضيا أو متساويا أو قبض أو غير قبض؟ يجوز متفاضيا يعني رطلا برطلج، ويجوز التفرق قبل القبض. لماذا؟ يعني أنت الآن نفيت عنه الربا، ربا الفضل وربا النسيئة، فلماذا؟ يعني لا يجري فيه الربا. طيب إبراهيم، يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه التفرق قبل القبض، لماذا؟ نعم، أما جواز التفاضل فالاختلاف الجنس. ها فالاتفاقهما في الوزن وهي عدلة الربا. طيب أفهمت؟ هل بنيت كلامك أو جوابك الأول على أصل أو هي رمية من غير رامي؟ على أصل. ما هو الأصل عندك؟ يعني ولا رأيت أحد من العلماء يقول كما قال الأخ إبراهيم؟ ها؟ لا؟ من؟ ها؟ نعم؟ من الذين قالوا بأنه يجري الربا في الحديد والرصاص والصفر وما أشبه ذلك؟ طيب أين؟ بعدين الربا في هذا الشيء؟ ولا يقوم بالربا بعض الجمهور، العبارة هذه غريبة. طيب ما هو رأي صاحب مثل الزاد أن يدي ذلك؟ أحسن، إذن فالجواب مبني على أصل. على كل حال الجواب إذا بيع حديد برصاص فإن قلنا بأن الربا لا يجري فيه جاز فيه التفاضل والتفرق قبل القبض، وإن قلنا يجري في الربا جاز فيه التفاضل لاختلاف الجنس ولم يجري التفرق قبل القبض لاتحادهما في علة الربا وهي الوزن. والصحيح كما قلنا لكم أنه لا يجري في الربا، إذ لا يجري الربا إلا في الذهب والفضة فقط، وأما بقية الموزونات من حديد ورصاص وغيرها فلا يجري فيها. طيب الآن نأخذ مسائل تعتبر فرعا على ما سبق. يقول رحمه الله تعالى مبتدأ درس الليلة: ولا يجوز بيع حبل بدقيق. ثلاث مبتدأ درس، أين مبتدأ درس؟ نعم طيب ماشي. إذا ما دام عندنا خلاف لا نهاية له هذا، نقول لا يجوز بيع حب بدقيقه، يعني حب بر بدقيق بر لا يجوز، يتعذر التساوي، لأن الحب بالطحن تنتشر أجزاءه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز ولو وزنا، وقال بعض العلماء إنه يجوز وزنا، لأن الحب وإن انتشر بالطحن فإنه يمكن التساوي بماذا؟ بالوزن. وهذا كما قالوا فيما إذا جبن التمر، يعني صار تمرا مرصوصا يتعذر كيله فإنه يعتبر بالوزن، وإن كان لا ينتقل عن كونه مكيلا من الأصل لكنه يعتبر بالوزن. كذلك لا يباع حب بسويق، حب السويق، والسويق هو الحب المحمص يعني المحموس ثم يطحن، فلا يجوز بيع الحب بالسويق، لأن فيه شيئين: الأول تفرق الأجزاء بالطحن، والثاني اختلافها بالتحميص، فهي أشد من بيع الحب الدقيق. ولا يباع أيضا نيه بمطبوخ، مثل حنطة بهريسة، تعرفون هريسة؟ نعم، معروف. فلا يجوز أن يباع الحب نعم بالهريسة. نعم، الهريسة، هل تعرفون الجريش؟ معروف، معروف، ما بقي إلا أن يؤتى به هنا وتأكلونه. نعم، غير معروف أيضا، لا هريسة ولا جريش. طيب، نقوله باللفظ، هو عبارة أن الحب يطحن طحنا ليس دقيقا بحيث يتكسر ويكون أجزاء، ثم بعد ذلك يطبخ على مرق من لحم أو غيره فيسمى جريشة ويسمى هريسة. أحيانا يجعل فيه شيء من الحلوى، سكر أو نحوه، حتى يكون له حلاوة. المهم أن النية بالمطبوخ لا يجب. لماذا؟ لتعذر التساوي. طيب، لو بعنا حب شعير بهريسة حنطة يجوز؟ لماذا؟ لاختلاف الجنس. طيب، ولا يباع أصله بعصير، الأصل لا يباع بعصير، كما لو كان إنسان عنده زيتون وزيت، الزيت من الزيت، فباع زيتونا رطلا من زيتون أو أكثر أو أقل في رطل من زيت فإنه لا يخف. ومثله أن يبيع تمرا بدبس، تعرفون الدبس، الماء الذي يخرج من التمر، فإنه لا يجوز، لا، وذلك لتعذر إيش؟ لتعذر التساوي. نعم، وأصي بعصيره وخالصه بمشوبه، الخالص هو الذي ليس معه خلط، والمشوب هو الذي خلط به أو خلط معه غيره. طيب، لماذا؟ ليتعذر التساوي. رجل عنده صاع من البر الخالص، وآخر عنده صاع من البر المخلوط بشعير، فلا يجوز أن يباع هذا بهذا لتعذر التساوي، إلا أنه يستثنى من ذلك الخلط اليسير أو ما كان لإصلاح المخلوط. الخلط اليسير لا تكاد تجد برا خالصا ليس فيه حبة شعير، قد يكون في حبة أو حبتان أو أكثر، فهذا لا يضر لأنه يسير كامل. وكذلك ما يكون لإصلاح، كما لو بعنا خبزا من البر بخبز من البر، أحدهما قد جعل فيه حلوى ولكن بعناهما متساويين فلا بأس، أو أحدهما فيه ملح فلا بأس، فصار يستثنى من ذلك الشيء اليسير والشيء الذي خلط للإصلاح، فإنه لا يستثنى من قوله خالصين بمشروع. ولا يباع رطبه بيابسه، رطبه الضمير يعود على، لا، على الربوي، يعني ولا يباع رطب الربوي بيابسه، مثل أن يبيع رطبا بتمر، التمر يابس والرطب رطب، فلا يجوز حتى وإن تساويا وزنا، لأن الرطب أثقل من التمر والذي أثقله من غير جذع فيكون محرما. لكنه يستثنى من ذلك العراية، تستثنى من ذلك. والعراية هي أن يكون عند إنسان تمر من العام الماضي، وجاء الرطب هذا العام وأراد أن يتفكه بالرطب، لكنه ليس عنده دراهم، ليس عنده إلا إيش؟ تمر يابس من العام الماضي. فهنا رخص الشرع بجواز شراء الرطب بالتمر، وسميت عرايا لعروها عن الثمن، لعروها عن الثمن. فيأتي هذا الرجل الفقير الذي عنده تمر من العام الماضي إلى صاحب البستان ويقول: بعني ثمر هذه النخلة الذي هو الآن رطب بها بالتمر. فهذا جائز لدعاء الحاجة إليه، فإن هذا الفقير يريد أن يتفكه كما يتفكه الناس وليس عنده دراهم، فيجب أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بماذا؟ بالتمر، لكن بشروط. الشرط الأول أن لا يجد ما يشتري به سوى هذا التمر، أن لا يجد ما يشتري به سوى هذا التمر. فإن وجد ما يشتري به سوى التمر كالدراهم والثياب والحيوان وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز أن يشتري رطبا بتمر. أنتم معي يا جماعة؟ طيب، هذا الفقير عنده الآن تمر وعنده ثياب للبيت، فهل يجوز أن يشتري الرطب بالتمر مع إمكان شرائه بالثياب؟ لا، لأنه لا حاجة. الشرط الثاني أن تكون من خمسة أوسط فأقل، خمسة أوسط فأقل، والوسط 60 صاع، فتكون خمسة الأوسق 300 صاع. والشرط الثالث أن يكون مآل هذا الرطب بقدر التمر، يعني أن يأتي الخراص الماهر العارف ويقول: هذا الرطب إذا جف يكون مساويا للرطب الذي اشتري به، نعم، مساوي للتمر الذي اشتري به. فإن قال إن الرطب إذا جف سيكون أكثر من هذا التمر أو أقل فإنه لا يجوز، لا بد أن يكون مساويا. وهنا اكتفي بالمساواة حرصا من أجل دفع حاجة الفقير. الشرط الرابع أن يكون محتاجا للرطب، بمعنى أنه يريد أن يأكله، لا يريد أن يبقيه إلى أن يتمر، لأنه قد يقول: أنا أريد أن أشتري الرطب حتى وأبقيه حتى يكون ثمرا، ليكون هذا التمر تمر هذا العام وهو أجد من تمر العام الماضي، يعني أنه جديد. فنقول: لا، لابد أن تكون محتاجا للرطب فتأكله. ولهذا قال العلماء: لو أنه اشترى عرية رطبا ثم أثمرت بطل البيع، لأن الشرط الذي من أجله جاز هذا فقد. وكم من شروط؟ 4 شروط. الخامس: لا يكون عنده شيء سوى التمر، ذكرناه. طيب، ذكرنا الخرط الخامس: أن تكون على رؤوس النخل، أن يكون الرطب على رؤوس النخل. فإن كانت في أوان بمعنى أن صاحب البستان خرب النخل وجعله في أواني وعرضه للبيع، فجاء إنسان فقير قال أنا ما ليس مني دراهم لكن عندي تمر، اخرص هذا الإناء من الرطب وأعطيك بمثل خرصه تمرا، فهذا لا يجوز لأنه يفوت التفكر، لأن كونه على رؤوس النخل يتفكر به الإنسان شيئا فشيئا. فهذه خمس شروط العراية. فإن قال قائل كيف جازت العراية وهي حرام من أجل الحاجة دون الضرورة؟ والقاعدة أن المحرم لا يجوز إلا للضرورة، لقول الله تبارك وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذا إيراد جيد، هذا إيراد جيد لا شك فيه. الجواب أن نرده بالقاعدة المعروفة عند العلماء، وهو أن ما حرم تحريم الوسائل جاز للحاجة، لأن المحرمات نوعان: محرمات تحريم غاية لذاتها، ومحرمات تحريم وسيلة. ربا الفضل هل تحريمه تحريم غاية أو تحريم وسيلة؟ يقول العلماء إنه تحريم وسيلة، ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد: إنما الربا في النسيئة. وهذه جملة حصر، كأنه قال لا ربا إلا في النسيئة، فيقال المراد بهذا الربا الربا الذي هو الغاية. أما ربا الوسيلة فموجود في التفاضل، إذا بيع الشيء بجنس، إذا بيع الشيء الربوي بجنس. إذن اندفع هذا الإيراد، اندفع بأن تحريم ربا الفضل تحريم وسائل، وما كان تحريم وسائل فإنه يجوز للحاجة. هذا مثال. مثال آخر: الحرير. الحرير حرام على المسلم، ويجوز أن يلبسه الإنسان للحكة، إذا كان في الإنسان حكة التهاب في جسده جاز أن يلبسه ليخفف هذا الحكة، مع أن هذا مية ضرورة، لكن جاز لأن أصل تحريم الحرير على الذكور أنه غير لائق بهم، وأنه وسيلة إلى أن يكون الإنسان الذكر الذي فضله الله بالرجولة بمنزلة من؟ بمنزلة الأنثى التي تنشأ في الحلية. ولهذا حرم الذهب والحرير على الذكور. مثال ثالث: آنية الفضة حرام. آنية الفضة حرام، فإذا كان عند إنسان إناء من غير الفضة وانكسر وأراد أن يلم بعضه إلى بعض بسلسلة من فضة، فهذا جائز، مع أنه سوف يستعمل هذا الإناء وفيه شيء من الفضة، لكن يقال يجوز للحاجة، مع أنه في الأصل حرام لأنه حرم تحريم الوسائل، إذ أن الذهب والفضة استعمالهما في الأواني يؤدي إلى الفخر والخيلاء والاستكبار والتعاظم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والخلاصة الآن أن قول المؤلف لا يجوز بيع ربه بيابسه يستثنى من العرايا، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر بالشروط التي سمعتموها. طيب، فإن قال قائل حاجة المشتري واضح، يعني مشتري محتاج إلى رطب فيشتري. لكن لو كان البائع محتاجا لتمر وليس عنده مال إلا ما في رؤوس النخل من الرطب، فهل يجوز أو لا؟ فهمنا الفرق بين الصورتين أو لا؟ الفرق بين الصورتين واضح. في العرايا التي ورد بها الحديث يكون المشتري هو المحتاج، محتاج لإيش؟ للرطب. أقول الآن إذا كان البائع هو إذا كان صاحب الرطب هو المحتاج للتمر، فهل يجوز أن ندفع حاجته إذا لم يكن عنده دراهم ونقول لا بأس أن تشتري تمرا برطب بالشروط التي ذكرناها؟ نعم، قال بعض العلماء لا يجوز، لأن هذه الصورة مستثناة والمستثنى لا يقاس عليه غيره. وقال بعض أهل العلم إنه يصح القياس لأن المقصود دفع الحاجة، والأقرب عندي صحة ذلك أنه لو كانت الحاجة لصاحب الرطب فلا بأس، إذ أن المقصود دفع حاجة الإنسان فلا فرق بين أنه هو البائع أو المشتري. فإن قال قائل وهل يجوز وهل تجوز العراية في غير النقل؟ كإنسان عنده سبيل وأراد أن يشتري به عنبا يتفكه به، فهل يجوز أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يجوز قياسا على التمر، والزبيب طعام كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال في فطر في زكاة الفطر وكان طعام يومئذ التمر والشعير والزبيب والأرض، فهو طعام. فإذا احتاج الإنسان إلى عنب وليس عنده إلا زبيب فلا بأس بالشروط التي ذكرنا في العريض، وهذا أيضا أقرب إلى الصواب من المنع، لأن العلة التي من أجلها رخص في عرايا النخل موجودة في عرايا ليش العنب، وهكذا ما كان مثله مما يحتاج الناس للتفكر فيه وليس عندهم مال. ثم قال مالك رحمه الله ويجوز بيع دقيقه. نعم، الدليل على منع بيع فطر التمر. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.